أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، كرمنا الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات بقراءة هذا المتن المبارك الذي جمع فيه 40 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في فضائل بيت المقدس وبلاد الشام. وقلنا الأسبوع الماضي على حسب ما أذكر أن هذه الروايات التي نقرأها ونمر عليها أغلبها من الصحيح، وفيها بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف أو شيء من الضعف. وقد أجمع أهل الحديث على أن الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال يؤخذ بها وإن كانت ضعيفة، فالحديث الضعيف إن لم يكن فيما يتعلق بالغيبيات وبالأحكام فلا بأس بذكره والمرور عليه إن كان في فضائل الأعمال. فقد نمر على بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الأحاديث الصحيحة. وأكرمنا الله جل جلاله وختمنا الأسبوع الماضي قراءة وشرح 20 حديث من أحاديث هذا الكتاب، ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله بإتمام هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا. أذكر نفسي وإياكم إخواني وأخواتي باستحضار القلب عند قراءة هذه الأحاديث، وبالذات لأن هذه الأحاديث تعلقنا بالحدث الأعظم الآن على صعيد الأمة، وهو ما يقوم به إخواننا المرابطون الأبطال المجاهدون الذين ينافحون ويكافحون عن الأمة وعن مقدساتها، إخواننا وأهالينا في غزة هاشم، غزة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يكلل أعمال أهلها بالنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المصنف جزاه الله تعالى خيرا عن بسنده، قال: عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. وهذا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها عند قضاء الحاجة. وإلى هذا الحد من الأدب علمنا الإسلام، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث القبلة الأولى. وتكلمنا في المرة الماضية عن القبلة الأولى، وقلنا أنها بيت المقدس هي القبلة الأولى. فالمتعارف يعني المسموع دائما بين الناس أن التوجه استقبال أو استدبار القبلة يعني مكة المكرمة عند قضاء الحاجة أعزكم الله أمر منهي عنه. لكن الجميل أننا نسمع في هذا الحديث أن النهي يشمل بيت المقدس والكعبة المشرفة، وهذا من تعظيم هذا البيت المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من رواية مررنا عليها أو سنمر عليها أنه من المساجد الحرام، وأنه من المساجد التي ضاعف الله جل جلاله فيها الأجر، وأنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: المسجد النبوي، المسجد الحرام، والمسجد مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، هذا كذلك بيت الله المحرم، وبيت المقدس من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال: وبه قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا شداد؟ فقال: ضاقت بي الدنيا. فقال: ليس عليك، إن الشام يفتح ويفتح بيت المقدس، فتكون أنت وولدك أئمة فيهم إن شاء الله. ضاقت به الدنيا لشداد، وهذا أيها الأحبة في الله حال بعض إخواننا اليوم، ضاقت بهم الدنيا، فلو جئت إليه وسألته ما بك، شع بعضك، شو مالك، شو مضايقك، لقال لك: أما سمعت ما يحصل مع أهلنا في غزة، وما يحصل مع أهلنا في الشام وفي إدلب، وما يحصل مع أهلينا في المشرق والمغرب؟ فهؤلاء من الأمة وأنا من الأمة، فنحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ضاقت به الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر دائما إيجابي رغم شدة الأحداث. الله حيمر معنا بعض الأحاديث حنشوف فيها كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إيجابي. اليوم تجلس مع بعض الشباب بصير بقول لك: هو أنت يعني شايف أنه ممكن يكون في نصر؟ مش نحن هيك افترينا على حالنا وأبصر وين رايحين وشو حيصير فينا؟ فالمسلم إيجابي يرى النصر وإن كان أهل الدنيا كلهم يرون الهزيمة، لأن رؤية المؤمن تختلف عن رؤية غير المؤمن. فالمؤمن يرى بنور الله ويتيقن على وعد الله وإن لم يرى ذلك بعينيه. ألم تسمع إلى قول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص سكرت، قال لك ما عادش في مجال، استيأسنا، جاءهم نصرنا في هذه اللحظة. متى يبزغ الفجر يا إخواني؟ في أشد لحظة يكون فيها الليل حالك. متى تلد المرأة؟ عند أشد لحظات الألم. متى يأتي النصر؟ عند أشد لحظات الخوف وأشد لحظات البلاء. ربنا جل جلاله قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال له: خفف على نفسك، هون على نفسك. اللي هلا عم بشوف الأخبار وعم بشوف الصور والتوغل والتقدم والتأخر، فإذا بده يحسب بحسابات العين والبصر بيطلع معه حكم معين، بس المؤمن بيحسب حسابات أخرى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. أساطيل صارت مع باقي البحر، حاملات الطائرات والدبابات، وجهزنا بجيوش الاحتياط 300,000 مجند دعوناهم من كل الدنيا. أهلا وسهلا فيكم، لأننا على وعد من الله أنه إذا اقترب أجلكم الله تعالى يأتي بكم من أقطار الدنيا، جئنا بكم لفيفة، من كل أقطار الدنيا تجمعون. فهذه بالنسبة لنا علامة من علامات الهزيمة عندكم، وعلامة من علامات النصر لنا بإذن الله جل جلاله. قال: وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع، أي ابن نون، ليالي سار إلى بيت المقدس. يوشع ابن نون من هو يا إخواني؟ هذا الرجل الذي صاحب موسى عليه السلام عندما هاجر إلى الخضر في الكهف، سوره الكهف ربنا بين فيها كيف هاجر موسى إلى الخضر. فهو الذي سمي في سوره الكهف شو؟ ها؟ سمعت؟ لفتاه، الفتى، ها؟ مش قال لفتاه آتنا غداءنا؟ الحمد لله. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. صار في حوار بيناتهم، قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يوشع. واختلف العلماء هل هو نبي من الأنبياء أم رجل من الصالحين، فقال البعض أنه بعد وفاة موسى عليه السلام أوحى الله إليه، وقال البعض أنه رجل من الصالحين. المهم، إن كان نبيا أو رجلا من الصالحين، فالله جل جلاله يمد الأنبياء بمعجزة ويمد الأولياء بكرامة، والكرامة والمعجزة هي أمر خارق للعادة، فهي أمر مستحيل عادة لكنه جائز عقلا. وما هو الأمر المستحيل عادة؟ أن تقف الشمس. هل جربنا مرة أن تقف الشمس لتتحرك؟ هذا اسمه مستحيل عادة لكنه جائز عقلا، ممكن ضل في مكانه عادي، ممكن تخيل الأمر أنه ضل الشمس مكانه. فأمر الله جل جلاله الشمس أن تتوقف. لما؟ لأن يوشع بن نون كان يقاتل العدو نهار الجمعة، وكان قد حرم عليهم القتال يوم السبت، فخاف أن تغرب عليه الشمس ولم ينتصر. ويوشع بن نون يعلم أن المدد من الله، وأن الله جل جلاله قادر أن ينصر عباده بلحظة. كيف يتأخر نصر؟ هذا يا إخواني أمر لازم نستوقف يستوقفنا. كيف يتأخر نصر أيام وأشهر؟ الصالحون من أهل الله جل جلاله كانوا إذا خاضوا معركة لا تغيب الشمس إلا انتهى أمر الباطل خلاص، لأن الله معنا. إذا كان الله معنا يحتاج لأيام؟ ما نحتاج لأيام. فدعا الله تعالى، اقترب وقت الغروب، قال: اللهم أمسك علينا الشمس، اللهم أمسك علينا الشمس حتى ننتصر. قال: فوقفت الشمس. وبه قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لو معكم ألم تتحركوا أفضل، يمكن تقرأ هيك فكرة أنت من أهل بحجة. شو هي؟ أيوة، من أهل بحجة، من أهل، شفت كيف إذا ما حركتوها؟ شو يعني من أهل؟ يعني أقدم ولبى وأحرم، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. يا سلام، تخيلوا ينزل إعلان، إعلان الشهر القادم عندنا عمرة، يا سمير قلوا الحج عندنا عمرة، ولكن هذه العمرة تبدأ من بيت المقدس إن شاء الله، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الحرام. فالذي يهل بعمرة من هناك كتب الله تعالى له أجر حجة، أو غفر له ذنبه ووجبت له الجنة. اللهم أكرمنا بعمرة كهذه. قال: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. راحت على بيت المقدس، زارت بيت المقدس، ثم نوت من هناك العمرة وانطلقت إلى بيت الله الحرام. وعن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ كانوا يرون البقاء بعد رسول الله بلاء. فقالوا: يا رسول الله، إذا مد الله في أعمارنا وكتب الله عليك الوفاة، أين تأمرنا؟ وين الدار اللي نسكنها؟ وين نروح نشتري بيوت؟ وين نربي أولادنا؟ وين نعيش؟ بأي أرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون، لعل الله أن يرزقك بذرية تذهب إلى ذلك المسجد، أي البيت المقدس الأقصى الشريف المبارك. وفيه إشارة إلى أن المرأة لابد أن يختار المكان الذي يسكنه، وأنه لابد أن يكون قريباً من مسجده الذي يتربى فيه ويتعلم فيه الإيمان، وهذا فيه صلاحه وصلاح أولاده. انظر إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد. فكلما كنت قريباً من المسجد كلما أكرمك الله بزيارته مراراً وتكراراً أنت وذريتك. لذلك نقول يعني كلما أكرمك الله ووفقك الله، سواء شراء أم أجارا أو غير ذلك، وأردت أن يعني تشتري أو تستأجر بيتا، فابحث عن مسجد يكون قريبا منك. أستغرب يا إخواني من اللي بقول لك أنا بصيف ببلدي مش عارف وين وبمكان وين، ما بيسمع فيها صوت الأذان، أو ممن يسافر إلى بلد يسكن فيه أشهر لا يسمع فيه صوت الأذان، بمر 3 أشهر و4 شهور لا يسمع صوت الأذان. من كم يوم كنت بهيك بمناسبة معينة، قاعد معي بعض الإخوة، أحد الإخوة قال لي، هو سبحان الله قصته جميلة يحكيني إياها بسرعة، قال لي: شيخ بدي خبرك خبر. أنا كل حال قلت له بعد كم يوم بتلاقي قصتك طلعت على اليوتيوب وانتشرت، فهو عارف يعني مش مشكلة، بس مش حنذكر اسمه إحنا. سبحان الله، راح يشتغل بالهند، وقدر الله المكان اللي راح يشتغل فيه ما في مسلمين. الهندوس يا إخواني، الهندوس كتير متعصبين وشديدين، وخاصة بالمناطق اللي ما فيها مسلمين. أم قالوا له أنت بالنسبة إلنا يعني غريب دينك عن ديننا، فما بدنا نشوفك عم تصلي. قالوا أنا ما بقدر، لا بدي صلي يعني. قالوا له ما في مجال. أم هو كان يختلي بزاوية من زوايا العمل ويصلي، سكر على حاله الغرفة ويصلي. مرة من المرات فتحوا على الغرفة شافوه عم بصلي، اجتمعت الإدارة وأخذوا فيه قرار، قالوا له ممنوع تصلي. فتواصل مع حدا هو يعني، قال له طبعا أنا لا أوافق على هذه الفتوى يعني، لكن عم بيقول لي شو صار بغض النظر شو قال له. فسأل فقيل له أنه طالما أنت مش ملاقى شغل بديل فيك تجمعنا آخر نهار قضاء، والأصل أنه لا تجمع الصلوات إلا لضرورة، هذه ليست بضرورة. لو بدي أرجع أكل خبز وزيتون ببلدي أنا بصلي كل وقت بوقته، فهذه الفتوى. طبعا الرجل كان صاحب إيمان ما قدر يتحمل، قال لي أنا بس قدرت يومين أتحمل. قال لي إجا آخر نهار بدي صلي حس جسمي عم يتقطع، كيف أنا أجمع الصلوات؟ فالمهم قلت أنا بعد يومين لو أنا عندي فتوى رحت عند صاحب العمل قلت له أعطيني خلاص بدي أطلع من العمل. قال لي شيخ والله 8 أيام بس 8 أيام، ما إنه وصلت على لبنان بدأت العروضات، والعروضات أفضل مما كنت عليه بما يقارب النصف، مرة ونصف يعني، وفي بلد إسلامي والأذان أمامي. اللي كنت بس أنطر الخطبة لتنزل على قناة المسجد أو الدرس أقعد أفتح وأقعد أسمع، حسيت حالي حموت. فالعبرة في القصة التي ذكرتها أنه قال لي من أكثر الأشياء التي كانت تضايقني أني كنت لا أسمع الأذان، فقال له صلى الله عليه وسلم روح حد بيت المقدس. طبعا المقصود بالمساجد عموما وبالذات بيت المقدس، لعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. قال وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه. طبعا كانوا الملائكة بيجوا عند الأنبياء بيشوفوهم، فكأنه في هذا الأثر سيدنا داود كان شو متضايق أنه كيف تجل عنده مش خبرنا قبل بوقت. الأنبياء يحبون أن يلقون الله على أفضل حال. فرجع إلى ربه عز وجل، مين؟ ملك الموت. فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. طبعا ليس المقصود بهذا الكلام أن داود عليه السلام لا يريد الموت أبدا، إنما يريد أن يتحضر سيدنا موسى عليه السلام، لأنه كأني أنا سبحان الله مر علي برواية داود. فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه، يعني يا ملك الموت ارجع إلى موسى، فقل له يضع يده على متن ثور. شوف لك شيء ثور حط إيدك عليه، قديش بيطلع فيه شعر؟ ألاف. قال فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. ميحا قل له انزال، حط إيدك على إيد بقرة ثور، كل الشعر اللي بيطلع تحت إيدك إلك بكل شعرة سنة، يعني عيش بعد ألاف السنين يا موسى. قال أي ربي. ثم ما؟ طيب وبعدين؟ طيب عشتم كلهم هو الألفين سنة التلاف، وبعدين؟ قال ثم الموت، فيش مجال يعني، فيش قد ما بدك عيش بعدين بدك موت. قال فالآن لك، إذا بعدين كل موت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، يعني لو أنا بهذيك الأرض ببلاد الشام، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. طبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وهذا الحديث فيه بيان فضيلة تلك الأرض التي سأل الله موسى عليه السلام أن يكتب له وفاة ودفنا فيها، ونحن نسأله كذلك، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا وفاة إما في المدينة المنورة أو على أسوار وأبواب بيت المقدس فاتحين بإذن الله جل جلاله. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. يا رطيف يا رطيف، هلا اذا هذا الحديث بيسمعوه على اليوتيوب بكره الشباب اللي مسافرين بقول لك يا شيخ تقلت علينا. والله هذا حديث يا اخواني، انا ما بتقل حدا، انا انقل لكم الحديث فقط. من عيد ستكون هجره بعد هجره بسبب ايش؟ الفتن. الفتن تتوالى على الامه بذات بلاد الشام، دائما فيها فتن، اردن، فلسطين، لبنان، سوريا. فبسبب الفتن الناس بتاخذ قرار تهاجر هجره بعد هجره، كل فتره بيطلع قرار هاجر هاجر هاجر. طيب عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فخيار أهل الأرض ألزمهم، أي الذي التزم مهاجر إبراهيم. سيدنا إبراهيم من وين هاجر؟ من الخليل. وين الخليل؟ فلسطين. بين الخليل وغزة في شوية كيلومترات، بين الخليل وبيت المقدس في شوية كيلومترات. فأفضل الناس، خيار الناس من بلاد الشام الذي التزم تلك الأرض. لذلك نسأل الله تعالى أن يثبت أهلنا عندما تأتيهم الدعوات من جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم أن أخلوا هذه الديار، أخلوا هذه المناطق. يقولون: هنا نحيا، هنا ولدنا وهنا نموت، وين الروح؟ اللي نزح نجي منكم، واللي نزح سلم منكم، ما سلم من كذبكم ومكركم أحد. فلذلك أبقى في المكان الذي أنا فيه. والأخطر بهذا الحديث وين؟ قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها. يبقى في الأرض، في العموم الأرض يعني، غير اللي التزم مهاجر إبراهيم، شرار أهلها تلفظهم أرضوهم. أرضوهم يعني أرض الشام، تلفظهم. اسمعوا هذه الكلمات الآن. قال: تقذرهم نفس الله. الله أكبر، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، جل جلاله وهو السميع البصير. كيف ربنا تعالى قال في القرآن الكريم: فكره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: كذلك الذي لا يريد الله به الخير وكره الله انبعاثه وكره له الخير أخرجه من بلاد الشام. طبعا يا إخواني أنا بتكلم كلام عام، لا أريد أن يفهم أحد من الناس هذا الكلام لأن يسقطه على واحد مسافر. بالنسبة للهجرة من بلاد الشام لها أحكام عينية، لكن بالعموم الذي يسافر ويترك هذه البلاد بلا عذر شرعي، والأعذار الشرعية مفصلة في كتب الفقه وكتب الحديث، فهذا قد أقل القليل أقول حرم خير تلك البلاد. قال: وبه قال عن جنادة بن أمية رضي الله عنه قال: دخلت أنا وصاحب لي على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندنا مصدقا. رسول الله عندنا صلى الله عليه وسلم مصدقا. قال: نعم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال، ركزوا بهذا الحديث يا إخواني: أنذركم الدجال، أنذركم الدجال، أنذركم الدجال. وعدم ذكر الدجال علامة من علامات الساعة، عدم ذكر الدجال في الدروس والخطب والمحاضرات، وعدم ذكر الدجال بين الناس علامة من علامات الساعة الصغرى. فقال: أنذركم الدجال ثلاثا، فإنه لم يكن نبي إلا أنذره أمته، وإنه فيكم أيتها الأمة، وإنه جعد آدم ممسوخ العين اليسرى. شعره مجعد، ممسوخ العين اليسرى، آدم يعني مايل للسواد للسمار. وإن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وهذا بلاء آخر الزمان عندما تتغير المفاهيم، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والحلال حراما والحرام حلالا. فهكذا الذي لا يستطيع أن يميز المنكر من المعروف في آخر الزمان، إذا خرج الدجال سيسقط في فتنة الدجال. معه جنة يدخل في جنته، ومعه نار يدخل في ناره. قال: وإن معه نهر ماء، وجبل خبز. أيوة، لكن نهر الماء وجبل الخبز قبلهم شو بكون صار يا إخواني؟ مجاعات. جاء الآن الطعام، مين ما كان يعطيني الطعام ما في مشكلة، ولو طلب مني مهما طلب، المهم أكل. هذا من فتن آخر الزمان. قال: وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها لا يسلط على غيرها، وإنه يمطر السماء. من ابتلاء الله للأمة أنه يجعله يأمر السماء فتمطر وينبت الأرض، وإنه يلبث في الأرض 40 صباحا حتى يبلغ منها كل منهل إلا هلا بنشوف، وإنه لا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد المقدس، ومسجد الطور. مسجد الطور هو المكان الذي كلم فيه موسى عليه السلام ربه قرب مصر. قال: وما عليكم من الأشياء فإن الله ليس بأعور، مرتين، فإن الله ليس بأعور، أي إنكم سترون هذا الدجال، المؤمن يراه أعور، وإن الله ليس بأعور. قال: وبه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبين المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ليش يعني شو بنفهم من هذا الحديث؟ ما بين الكعبة وبيت المقدس، بدي هيك فائدة حدا يقول لي إياها، هات لنشوف حدا بتلمع معه الفائدة. ما خص الإسراء بهالكلام، عم يتكلم عن الحوض. الحوض يا إخوان أمتى بيكون؟ يوم القيامة، نحكي عن يوم القيامة، ما خص الإسراء. لا شو يعني؟ لا الرب كثير يا محمد تكمل، يعني أرض المحشر هي أرض بلاد الشام وعليها أحداث يوم القيامة. هنا سنجتمع، هنا سيوضع الميزان، هنا سيحاسب كل واحد منا. لكن هذه الأرض غير الأرض اللي شايفينها الآن، نحن غير الأرض اللي حتكون يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض ثانية. أخبر النبي عليه السلام تكون الأرض يوم القيامة هذيك خبزة بيضاء، لا فيها جبال ولا فيها هضاب ولا فيها وديان. ويسألونك عن الجبال يوم القيامة فقل ينسفها ربي نسفا، ما في لا خضار ولا جبال، أرض بيضاء، بس هي بلاد الشام لكنها تصبح أرض مختلفة، يحشر عليها الناس ثم يوضع الحساب ويبدأ الناس بالحساب يوم القيامة. ومن هذا المنظر وجود الحوض، فهو بين بيت المقدس وبين الكعبة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قرأنا، قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، لأنه في آخر الزمان ستقام ملحمة بين المسلمين وبين الروم وبين المسلمين وبين اليهود، حتى أن المسلم يقتل اليهودي ثم يختبئ اليهودي خلف الشجر فيقول: يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. فقال صلى الله عليه وسلم: تجمع المسلمين لهذه الملحمة المؤمنون في الغوطة. والغوطة هي منطقة معروفة يعرفها إخواننا أهل سوريا وأهل الشام، منطقة مباركة في الشام، وليس المقصود ذات الغوطة فحسب، إنما الغوطة وما يكون حولها، ولكن قوة الأحداث تكون هناك. قال: إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، هنيئا لكم يا أهل دمشق، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينتكم باسمها من خير مدائن الشام، اللهم هيئ لأهل الشام خيرا. قال: وعن سلمة بن نفيل قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أو قد وضعت الحرب أوزارها؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوبهم بأقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث. وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقرداء المؤمنين الشام. يا سلام، نمر عليه بسرعة لأن الوقت ضاق. هذا الصحابي جالس عند الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، أزال الناس الخيل، يعني تركوا الاهتمام بالخيل وتركوا الاهتمام بالجهاد، أزال يعني أهملوا، أهمل الناس الخيلة. وهذا الواقع اليوم، هذا اليوم الواقع إن كان على حقيقته أو كان على يعني المعنى المجازي. ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. وهذا دليل أنه في آخر الزمان سيأتي الله جل جلاله بأقوام من غير بلاد الشام من المؤمنين يرتبطون مع إخوانهم ليقاتلوا في أكناف بيت المقدس. قال: ويرزقهم منه حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أنصح نفسي أنا أولا لأني مقصر في هذا وإخواني أن يكون لنا رياضة الخيل. رياضة الخيل من الرياضات المباركة المهمة التي فيها قوة وهيبة وعزيمة ونشاط، وهي من السنن المهجورة أقول في هذه الأيام. قال: وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث أي باق فيكم، وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. في آخر الزمان تكثر الفتن والتقاتل. وعقر دار المؤمنين الشام، بعد تفكر تسافر من الشام، بعد تفكر تهاجر من الشام، عقر، النبي يقول عقر دار المؤمنين هنا بلاد الشام. قال وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة. نبوة ورحمة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون خلافة ورحمة زمن مين؟ زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وشيئا من خلافة الحسن وخلافة عمر بن عبد العزيز، ثم يكون ملكا ورحمة من بعد معاوية بن أبي سفيان ومن بعده، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم في زمن الدولة الأموية والعباسية، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، الحمر جمع حمار، بيتخانقوا عليها تكادم الحمر أي على الفريسة. فعليكم بالجهاد يعني في آخر الزمان، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم، يا سلام، عسقلان ذكرها الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام. وعسقلان أين تقع؟ شمال غزة، على أطراف غزة، وفيها ولد الإمام. هذا سهل يا ابن حجر العسقلاني، لأن هو عسقلاني غيره، ها الشافعي، احنا مذهبنا هو مذهب الشافعي، مندرسكم بالمعهد مذهب الشافعي. ذكر الإمام النووي في أكثر من موضع أن الإمام الشافعي قيل أنه ولد في غزة وقيل أنه ولد في عسقلان. طبعا الشافعي من عندنا يا شباب. قال وبه قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، تسأل الشيخ خالد النووي من عندكم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن أسكنه الله إحدى العروسين عسقلان أو غزة. الله أكبر، جيب لنا حديث لدار الشيخ. رواه الطبراني وفي سنده ضعف. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يمكن بده ساعات للشرح لكن نمر عليه هكذا ونسأل من الله أن يفهمنا إياه. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، إذا بدأت الأحداث في بيت المقدس تصطلح ستبدأ الأحداث في يثرب تزداد خرابا. قال: وخراب يثرب خروج الملحمة، وإذا بدأت يثرب يعني مكة والمدينة والرياض وجدة هذه البلاد تخرب تبدأ الملحمة. قال: وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. قال: وفتح القسطنطينية خروج الدجال. لذلك بعض العلماء، أنا سمعت يعني لبعض العلماء في هذه الأيام هذا الأسبوع قال أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى خرجت وهي عمران بيت المقدس. طبعا هذا تحليله، إن أتم الله لإخواننا ونحن على أمل كبير بإذن الله جل جلاله أن يتم لهم النصر، فهذا النصر الذي يكون في بيت المقدس هو عمران بيت المقدس، بعد خراب طويل يتبعه خراب ليثرب ثم تتوالى الأحداث شيئا فشيئا. قال وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي، يعني من عوام الناس من الوسطاء، حتى ما تفكر أنه اللي عنده استعداد للجهاد وعنده استعداد للتقديم والتفريغ هن اللي يعني ما عودوا أنفسهم، كل وقت معود نفسه على الراحة والطراحة وأكل الراحة وما عنده استعداد يقدم شيء من وقته ولا يعتكف أيام في سبيل الله ولا يضحي أيام في سبيل الله. فيبعث الله من دمشق من الموالي بعثا أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. لذلك نحن على يقين أن الله تعالى سيجمع بين أهل الشام وأهل فلسطين. قال: وعن بهز بن حكيم بن معاوية القشري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. وأومأ بيده نحو الشام وقال: إنكم محشورون رجالا وركبانا، حيروح ناس على الأقدام وحيروح ناس راكبين. قال: ومجرون على وجوهكم، أي هنالك أناس سيجرون على وجوههم إلى أرض الشام لأنها أرض المحشر. قال: وبه قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام صفوة الله من بلاده، يجتبي صفوته من عباده، فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة، ومن دخلها فبرحمة. لطيف. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يلا حاعطيكم وقت للأسئلة، يلا خلينا نكمل بعد لنا حديثين ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. قال: وبه قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه الشام، فيها صفوته من خلقه وعباده، ولا يدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب. فالذي يبقى في بلاد الشام هم صفوة الله من الخلق والعباد، اللهم اجعلنا منهم. ونختم هذا الكتاب المبارك بهذا الحديث المبارك. قال: وبه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون، أي يأخذون أجر المجاهدين. فالمرابط هو المجاهد في سبيل الله، فمن نزل مدينة من المدائن فهو في رباط، أو ثغرا من الثغور فهو في جهاد. فالذي ينزل في أي مدينة من مدن الشام كلها، لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، كلها، فنوى هذه النية فهو في رباط. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يرزقنا وإياكم نور هذه الأحاديث، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما قرأنا، وأن يفهمنا ما سمعنا، وأن يرزقنا نور ما علمنا، وأن يرزقنا الثبات والبقاء في بلاد الشام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكتب لنا صلاة قريبة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.